إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأيها الأحبة في الله، أمتنا وفي هذا العصر الذي تتجاوز فيه الأمة وتتخطى مرحلة التيه لتدخل رحم الإسلام لتولد من جديد، تعاني الأمة من مجموعة من الأمراض استشرت وتفشت وعمت وطمت. هذه الأمراض إن لم تتدارك كان موت الأمة لا محالة. وهذا الأمر كما نعلم جميعا، موت الأمة ليس واردا على الإطلاق، فإن حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق يبشر أن طائفة من هذه الأمة لا تزال قائمة بأمر الله ظاهرة على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، أي تقوم القيامة. ولذلك فإن الذي يعالج هذه الأمراض في نفسه ويتحمل تبعة علاجها والقيام بهذه المهمة في غيره، فهؤلاء هم أفضل الناس عند الله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. نعم، الذي يتحمل مهمة علاج أمراض الأمة في نفسه وفي غيره، فهذا لا شك من هذه الطائفة المنصورة الذين هم ظاهرون على الحق قائمون بأمر الله، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. نلقي ضوءا في هذه الخطبة على مرض واحد من هذه الأمراض، ثم نسقط واقعه على واقع الأمة، نسقط أثره على واقع الأمة وكيفية وجوده. هذا المرض أيها الإخوة الذي أصاب الأمة في هذه الأيام مرض الاستسهال، استسهال الأمور. إن شئت فالاسم قريب من الإسهال، وهذا حاصل في كثير من شباب الأمة، أننا نستسهل أمورا ونمرها ببساطة وسهولة، وهذه الأمور كما وصف الله وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وكما وصف أنس بن مالك قال إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الكبائر. وكما قال عبد الله بن عمرو بن العاص إن كان الرجل في من مضى يعني من الصحابة لا يقول الكلمة فنعده بها منافقا، واليوم أسمعها من أحدكم في المجلس الواحد 10 مرات. نعم أمور استسهلناها وأخذناها ببساطة وأمرناها وفوتناها ونسيناها، وهذه الأمور تأكل الدين، تأكله أكلا، تقضي عليه قضاء. قد تبدأ الأمور بأمر ميسور سهل. وكثيرا ما أخاطب إخواني الشباب بهذا السؤال، إذا أتينا الآن في هذه اللحظة لنحاسب أنفسنا جدوى المحاسبة على الواجب علينا اليوم، اليوم الجمعة من أول صلاة الصبح أو من أول جوف الليل، فإذا تساءلنا من قام الليل الليلة الفائتة، ثم هل صليت الفجر في جماعة بصورتي السجدة والإنسان، ثم هل اعتكفت في المسجد إلى طلوع الشمس لتحصيل أجر حجة وعمرة، ثم هل ذكرت أذكار الصباح جميعها مع التهليل 100 والاستغفار 100 والتسبيح 100، ثم هل بكرت إلى صلاة الجمعة، اغتسلت غسل الجمعة، قرأت سورة الكهف، حافظت على الأذكار، أذكار الصباح والمساء، أذكار دخول البيت والخروج من البيت، دخول المسجد والخروج من المسجد، دخول الحمام والخروج من الحمام، الأكل، الشرب، الوضوء، الصلاة. إذا تحاسبنا على هذه الأمور البسيطة فإننا قد نجد أن أكثرنا فرط في معظمها. ومع التساهل في هذه الأمور الابتدائية يتم التفريط في أعاظم الأمور. سألت أحد الناس منذ كم لم تختم القرآن؟ فقال منذ رمضان الماضي، فتذكرت قول الله تعالى فما أصبرهم على النار. هذا والله الصبر عن الله، منذ رمضان لم يختم القرآن مرة، هذا صبر عن الله، لأنه صبر عن كلام الله في هذا الضنك الذي نعيشه في حياتنا الدنيا. ثم هو يترك المصحف وينسى القرآن ويتفلت منه. يتم التفريط هكذا، واحدة بعد أخرى، واحدة بعد أخرى، واحدة بعد أخرى، حتى يتم التفريط في الأمور الكبار. نعم فرط في تلاوة القرآن، ثم يفرط في تكبيرة الإحرام، ثم يفرط في صلاة الجماعة، ثم يترك السنن، ثم حتى يضيع دينه، حتى يضيع دينه جملة. وهذا التفريط على مستوى الأفراد وصل على مستوى الأمم. نجد أن الخلافة ضاعت واستسهل الأمر وتعويش مع الأمر الواقع وصبرنا على ذلك، فضاعت بعدها أو قبلها ضاعت الأندلس، ثم ضاعت الخلافة، ثم ضاعت القدس، وها هي ذي سيريف على وشك الضياع البثنة، ثم حتى تضيع الأرض التي تحت قدمك مع هذا الاستسهال. نعم إن بداية التغيير إخوتاه ينبغي أن تبدأ من عند النفس. وهناك خاصية إخوتاه في هذا الدين هي من خواصه التي لا يفرط فيها أبدا، أن ديننا دين التغيير لا دين الترقيع، لا يقبل الترقيع. ديننا لا يؤخذ بالقطاع ولا بالتقصيد، وإنما يؤخذ جملة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام جملة جملة. كثيرا ما يقع التفريط بسبب هذا، تأتي لرجل يحلق لحيته، لماذا؟ يقول لك يعني هو احنا أقمنا السنن كلها بس هي فضل اللحية، خليها نعم كذلك رجل يريد أن يتزوج مثلا زوجة ثانية أو غير ذلك، يعني خلاص أقمت السنن كلها بسيدي لفضلة. نعم ديننا لا يؤخذ بالقطاع بالقطعة ولا بالتخصير ولا بالترقيع قطعة من هنا وكذا من هنا، وإنما كله جملة واحدة. ولذلك كان من خواص الصحابة ومن فضائلهم أن الرجل منهم كان يدخل الإسلام فيخلع على عتبة الإسلام كل ما يمت للجاهلية بالصلة. أما نحن فندخل الالتزام وفي قلوبنا من الجاهلية رواسب عظيمة تتحكم في سيرنا إلى الله بعد الالتزام. أيضا تأملت وتمعنت حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليركه، ولمحت فيه لمحة عجيبة. يقول صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليركه، لم يقل فقد تنجس الماء اسق به الزرع اطفئ به النار اسق به البهائم برد به شيئا او الى اخره، وانما فليرقه قولا واحدا. هكذا الاسلام لا يلتقي مع الجاهلية في وسط الطريق اطلاقا ولا يقبل انصاف الحلول. الاسلام دين قوي قيم، الاسلام دين عزيز عظيم يرتفع بالناس الى افق سام والى علياء علية لا ينزل ابدا لمستوى جاهليات الناس. وهذا هو الفرق بين دعاة الاولين وبين بعض دعاة اليوم، انهم يريدون ان ينزلوا بالاسلام الى حضيض الناس، وهذا حاصل لأصحاب منهج البديل الإسلامي الذين يقولون إن كان الجاهليون يغنون فعندنا غناء إسلامي، وإن كانوا يمثلون فعندنا تمثيل إسلامي، وإن كانوا يحتفلون فعندنا احتفالات إسلامية إطلاقا. الإسلام لا يصلح بديلا، فالإسلام هو الأصل. الأصل لا يصلح أن يكون بديلا. بديل لماذا؟ بديل لجاهليات إطلاقا. الإسلام هو الأصل، ولذلك إذا أردنا أن نغني فلننظر هل الإسلام يبيح هذا أم يأباه ويرفضه. إذا أردنا أن نتزوج فلننظر، الإسلام يأمرنا كيف نتزوج. إذا أردنا أن نلعب فلننظر كيف يعلمنا الإسلام أن نلعب ونلهو. وهكذا يكون الإسلام هو الأصل والمنبع، دين قيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، دين قيم، دينا قيما، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نعم إخوتاه، ينبغي أن نفهم هذه الخاصية في الإسلام، فليرقه قولا واحدا. وهكذا تجد الأحاديث وفي أبواب الفقه بالذات تتواتر على هذا. مثلا ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق الرجل بعض رأسه ويترك البعض، قال ليحلقه كله أو ليتركه كله. كذلك ينهى أن يجلس الرجل نصفه في الشمس ونصفه في الظل، قال يجلس في الشمس أو في الظل. أيضا إذا انقطع نعل أحدكم فليحفيهما جميعا أو لينعلهما جميعا، لا يمشي في نعل واحدة. وهكذا أنصاف الحلول غير مقبولة، والالتقاء مع الجاهلية في نصف الطريق غير مقبول، والترقيع غير مقبول. ولكن في جملة الاستسهال استسهلنا أمورا كثيرة. من هذه الأمور والتي أود أن أتوقف معها اليوم وقفة التشبه بالكافرين. نعم حصل كثير من الاستسهال في هذا الأمر رغم شدة الزجر، فقد قال صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت رمحي وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. انظر إلى هذا الزجر الشديد والوعيد الشديد، ومع ذلك استسهلت الأمة هذا الأمر، أمر التشبه، فصرت تمشي في بلاد المسلمين وتنظر إلى أحوالهم وهيئاتهم فلا تكاد تجد ما يمت للإسلام بالصلة إلا من رحم الله، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من المرحومين. نعم، تمشي في بلاد الإسلام في الوقت الذي كانوا يحتفلون فيه بما يسمى المولد، مولد الرسول، يزعمون أنهم يحتفلون. قلت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحياه الله ونزل في بلد كبلدنا، نزل طنطا وفي محطة القطار بدأ ينطلق، هل يشعر ولو لحظة أنه يرى مسلمين؟ ما أظن. حلق اللحية، لباس الإفرنج، متبرجات، عاريات، كاسيات عاريات، ثم أغاني وملاهي، ثم زينات، ثم لو سمع أذانا فكأن الناس لم يسمعوا شيئا. لا ترى من يهرع إلى الصلاة، ولا من يهرع إلى أماكن الوضوء، ولا أبدا. ثم يحتفلون بمولد الرسول، وكثيرا ما أقول أنهم يحتفلون بالمولد ثم ينفض المولد ويخرج المسلمون من المولد بلا حمص. نعم، لم يحصلوا على شيء إطلاقا، ولم يستفيدوا ذرة من سنة النبي محمد، ولم يعلموا أبدا من هو النبي محمد، ولا بماذا أمر، ولا ماذا طلب، ولا ماذا علم. التشبه بالكافرين خطورته كما يقول حذيفة بن اليمان: لا يشبه الزي الزي حتى يشبه الخلق الخلق. ويقول عبد الله بن مسعود: لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. نسأل الله أن يطهر قلوبنا. إن الله عز وجل علمك أن تدعوه كل يوم 17 مرة، 17 مرة في ركعات الفريضة فقط، وإن كانت السنة ألا تقل صلاتك في يوم وليلة عن 40 ركعة، وهذا هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 17 فرائض و12 رواتب و11 قيام ليل، 40 ركعة. فتقول 40 مرة في اليوم والليلة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صراط خلاف صراط المغضوب عليهم وخلاف صراط الضالين، صراط متميز لا يشتبه. يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى وأجزل مثوبته: وتعريف الصراط بالألف واللام وبالإضافة إلى المعرفة يفيد تعينه واتساعه ووضوحه ومعرفته. يقول تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. علماء اللغة يقولون أن هذا لفظ هذا اسم الإشارة، هذا إشارة إلى القريب يفيد تعينه. الصراط، اهدنا الصراط، الألف واللام للتعريف كما يقولون للعهد الذهني، الصراط المعهود الذي أمرتنا أن نمشي عليه، أمرتنا أن نمشي عليه، الصراط المستقيم. صفة هذا الصراط أنه مستقيم غير ذي عوج. ثم يخالف كل الأهواء وكل الأدواء وكل الآراء وكل الرغبات وكل المناهج وكل الرايات وكل البشر. إنه صراط الله، صراط الله. قال تعالى: وإنك لتهدي، الخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، صراط الله. وقال تعالى: إن ربي على صراط مستقيم. صراطك الذي أمرت بالسير عليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الصراط الذي أمرت بالسير عليه، قد ينسب الصراط إلى الناس، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم ينسب إلى البشر. من المنعم عليهم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ينسب الصراط إلى المنعم عليهم، وينسب الصراط إلى الله، وينسب الصراط إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل بحسبه. المقصود أن هذا الصراط متميز، لا يميل يمنة ولا يسرى. صراط الذين أنعمت عليهم كما ذكرناهم، النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين وهم النصارى. ورغم أن الله حذرنا سبيلهم فقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وهددنا وتوعدنا فقال: ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم فما لك من الله من ولي ولا نصير. وأخبرنا أنهم لن يرضوا عنا أبدا، ويحبون لنا الكفر، ومنعنا من اتباع أهوائهم، نهانا عن اتباع أهوائهم فقال: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. رغم كل هذا التحذير فقدر الله وما شاء فعل، فأمر الله واقع، وما أخبر به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم حاصل. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. وقال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حزو القذة بالقذة. والحديث بهذه الرواية في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد: حزو القذة بالقذة، حتى لو أتى أحدهم أمه على قارعة الطريق لكان منكم من يفعل ذلك. وقد حصل. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: وقد حدث ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ورأيناه عيانا، ثم بقيت أمور حدث بها ولم تكن فستكون. نحن نؤمن بذلك، والإمام النووي كذلك رحمه الله في شرح مسلم قال: كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كائن لا محالة، قد رأينا أكثره وبقي البعض سيكون في آخر الزمان. نعم، حصلت الموافقة للمشركين، والموافقة لليهود، والموافقة للنصارى، وصار المسلمون في هذا العصر أذناب كل ناعق، متبعون كل صاحب هوى، يسيرون خلف سبيل الكافرين. وقد حذر الرسول فقال: ومن تشبه بقوم فهو منهم، فهو منهم. ولذا نهانا رسول الله، نهانا الله عز وجل عن الموالاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، منهم. والتشبه أول الأمر للموالاة، أول أمر في الموالاة، أول مدخل للموالاة. وحصل أن الأمة تشبهت في أمور كثيرة، كثيرة جدا، أعدد بعضها. أول ذلك التفرق، التفرق، تفرقت الأمة، وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: افترقت اليهود على 71، وافترقت النصارى على 72، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. اللهم اجعلنا من هذه الواحدة يا رب، اللهم اجعلنا من أهل السنة والجماعة، اللهم اجعلنا من أتباع الرسول ومن خلفه. نعم، إلا واحدة. قال وما هي؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. اللهم اجعلنا على ما كان عليه وأصحابه. نعم إلا واحدة. هذه هي الفرقة الناجية. أما التفرق فقد حصل. قال تعالى ولا نهانا عن التفرق سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. من بعد ما جاءت البينات يحصل التفرق والاختلاف. قال تعالى وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ظلما وجورا. ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. بعد العلم كان الاختلاف، وهذا ما حصل في أكثر الأمة. بعد أن يأتي العلم يكون الاختلاف. وهذا كسنن من كان قبلنا شبرا بشبر وذراعا بذراع، حزو القذة بالقذة. ومما حصلت فيه المشابهة أيضا بالمشركين بناء المساجد على القبور واتخاذ القبور أعيادا وعبادة الصالحين. وحصل هذا كله وصلى الله على النبي محمد الذي كان آخر كلامه وهو في النزع الأخير بأبي هو وأمي كان يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم كشفها وقال ألا لعنة الله على اليهود والنصارى. قولوا آمين. نعم والله. اللهم اجعل لعنتك وصب نعائنك المتتابعة في الدنيا والآخرة على اليهود والنصارى. نعم كان هذا دعاء النبي محمد. قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر مما صنعوا ويقول اللهم لا تجعل قبري عيدا. وكان يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من بعدي ولولا ذاك لأبرز قبره. صلى الله على الحبيب محمد ما ترك أمرا يقربنا من الله والجنة إلا وقد أمرنا به، ولا أمرا يباعدنا عن الله ويقربنا من النار إلا وقد نهانا عنه. ناصح أمين صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي. يحذر كل هذا التحذير وينذر كل هذا الإنذار ويأمر كل هذا الأمر بعدم متابعة اليهود والنصارى في هذا الأمر. حدثته أم حبيبة وأم سلمة كلتاهما أنهما رأتا كنيسة بالشام فيها صور فقال نعم كان هؤلاء القوم إذا مات الشريف فيهم أقاموا على قبره هذه الكنائس واتخذوا فيها هذه الصور أولئك شرار الخلق عند الله. ثم نسمع هذا ويحصل كما هو، تقام الأضرحة والمساجد على الأضرحة والصور في الأضرحة، ثم الأعياد التي نهى الرسول عنها والتي صارت في عصرنا تسمى بالموالد، تقام الموالد وليس فيها والله خير البتة أبدا ولا ذرة خير. دليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يعلم الخير للأمة بوحي الله له، ثم هو الذي علم الأمة الخير، فما لم يعلمه لنا فكله شر، ولو كان فيه ذرة خير لأمرنا به. لو شك مؤمن في ذلك فهذا كفر. نعم ينبغي أن تعتقد وتؤمن أن كل خير يوصل إلى الجنة قد أمرك الرسول به وعلمك إياه والدين تم. فقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. انتهت القضية، انتهت. أغلق باب الاجتهاد. الاجتهاد أقصد الاجتهاد في ابتداع أمور جديدة، إنما الوقوف عند الشرع، فأحكام الشرع توقيفية. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إنه كان حقا على كل نبي قبلي أن يدل أمته على كل خير يعلمه لهم، وأن يحذرهم من كل شر يعلمه لهم. حق فرض على كل نبي أن يدل أمته على كل خير يعلمه لهم، وأن ينذرهم كل شر يعلمه لهم. ثم قال: وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وفتن. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم، جعلت عافية الأمة في أولها، يعني أول الأمة الصحابة كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا في عافية، كانوا في عافية، نعم، مما نرى اليوم. وسيصيب آخرها بلاء وفتن، فتن تتتابع كموج البحر، يتبع بعضها بعضا، تأتي فتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تأتي أعظم منها فيقول هذه. فمن أحب أن يلقاني على الحوض فلتأته منيته وهو لا يشرك بالله شيئا، وليأتي للناس ما يحب أن يؤتى إليه. هذه وصيته صلى الله عليه وسلم. إنك لو أشركت بالله لحظة ومت على ذلك فلن تخرج من النار أبدا. لو أشركت بالله لحظة واحدة ومت على ذلك فلن تخرج من النار أبدا، أبدا إطلاقا. وكل ما يحصل في الموالد أنتم تعرفون، هذه البدعة المنكرة السيئة التي فيها التشبه بالكفرة، إقامة المساجد على القبور، ثم التمسح بالأضرحة، والطواف حولها، والنذر لها، والذبح عندها. سبحان الله، حين قرأت حديث ابن مسعود تذكرت شيئا عجيبا. يقول عبد الله بن مسعود: لتتبعن سنن الأمم الماضية، لتتبعن سنن الأمم الماضية فتفعلوا كما فعلوا، وتصنعوا كما صنعوا، وتعبدوا كما عبدوا، ولكن لا أدري أتعبدون العجل أم لا. قلت: قد عبد. أليس ما يأتون به عجل ينذر لغير الله ثم يتمسحون بالعجل؟ عبد العجل. يتبركون بدم العجل؟ عبد العجل، كما كان في بني إسرائيل. نعم، وحديثنا هذا يأتي في مناسبة قريبة على وشك حصول هذا المولد الذي يحصل فيه من المناكر ما الله به عليم. فإياك، إياك أن يراك الله وأنت تشرك به شيئا. إياك، إياك أن يراك الله وأنت تبتدع في دينه. إياك، إياك أن يراك الله وأنت تتعاون على الإثم والعدوان في مساعدة أهل البدع في هذا المولد. إياك أن يراك الله وأنت في هذا المولد تحتفل فتبتدع وتتشبه بالكافرين، فلعله يغضب عليك ساعتها فلا يرضى عنك بعدها أبدا. إياك، احذر أن تكون منهم، بل المفارقة المفارقة. لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا وأن تبتوى بينك وبينهم العداوة، لا تبدو يعني تظهر، والبغضاء أبدا حتى يوحد الله. لا بد أن يكون هذا منهجك وتلك طريقتك. أما أن يطاف بقبر والله يأمر بالطواف بالكعبة، أما أن يتمسح بضريح والرسول قد سن لك أن تقبل الحجر الأسود، أما أن ترفع الأيدي ويقال يا بدوي فهذا والله غضب الله. الله يقول ادعوني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ثم نترك الله وندعو ميتا. يقول تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. نعم عباد أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد، إله واحد يا أيها الموحدون، إلهكم إله واحد. وإنما أتينا في هذا الأمر من قبل التشبه أيضا، فما وقع هذا الأمر إلا تشبها بالمجوس. فأصل موضوع الموالد مجوسي، من المجوس الذين يعبدون النار، هم الذين كانوا يفعلون البيارئ الأعلام التي تحمل، هم الذين صنعوها، وهم الذين أقاموا الرقص، وهم الذين عبدوا غير الله. ثم اتبعت الأمة أهواء هؤلاء وسارت خلفهم فكان ما كان. أحبتي في الله، حذاري حذاري أن تشاركوا في هذا المولد أي مشاركة. قال بعض الفقهاء من ذبح في عيدهم بالطيخة فقد كفر. نعم بأي صورة من الصور. وإنما كل ما تملكه الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، أن تقول له هذا البدوي يضر وينفع، إن ظننت ذلك فلن تفلح أبدا، إنما الذي يضر وينفع هو الله. فإن قال لك هذا فقط ولي من أولياء الله يعني ليوصلنا إلى الله، قل له قلت كما قال المشركون الأول، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فدعك من كل هذا وسل الذي أبوابه لا تغلق. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله. الرسول يقول من مس الحصى فقد لغى. الرسول يقول من قال لأخيه أنصت فقد لغى، فلا جمعة له. إنا لله وإنا إليه راجعون. أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، وأؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا نظير له، ولا شبيه له، ولا سمي له، ولا وزير له، ولا معين له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن نبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا ومرشدنا ودليلنا وهادينا بإذن ربه، ومخرجنا من الضلال إلى الهدى بإذن ربه، محمد رسول الله. اللهم صل على النبي محمد وسلم تسليما كثيرا، وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأحبتي في الله، إن مسألة التشبه من الأمور التي استسهلت عند المسلمين، وكما رأيت قاد هذا الاستسهال قاد إلى الشرك والكفر والخروج من ملة الإسلام. نعم استسهال الأمور ببساطة، لأنه لو كان التعامل بالحزم من الأول، عمر بن الخطاب لما رأى الناس يذهبون إلى الشجرة التي بايع رسول الله تحتها الأنصار وذكرت في القرآن، إذ يبايعونك تحت الشجرة. رأى الناس إذا أتوا إلى الحج أو العمرة يذهبون ليزوروا هذه الشجرة، آثار. ماذا صنع؟ قطع هذه الشجرة. وهذا ما يسمى في الشرع باب سد الذرائع، باب سد الذرائع، أن يسد هذا الباب من الآخر. لذلك كان النهي من اتخاذ القبور على المساجد، وكان النهي عن الصور، الصور التي تعلق. لماذا؟ من باب سد الذرائع، لأنها سبيل إلى الغلو، وقد وقعت الأمة في الغلو تشبها. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم، وقع الإطراء، المدح، الغلو، التعظيم في الصالحين، فكان هذا بابا لوقوع الشرك. بنيت المساجد على القبور فكان هذا بابا للشرك، وجدت الصور والتماثيل فكان هذا بابا للشرك، والإسلام يسد كل هذه الأبواب. فالاستسهال في باب صغير من الأمور يجر إلى الوقوع في الكبائر. اللهم إنا نعوذ بك من الذنوب صغيرها وكبيرها. نعم إخوتا، إننا ينبغي أن ننتبه لهذه القضية، أن ننتبه لهذه القضية انتباها واضحا، أن نمتنع من هذا المرض، أن نمتنع من هذا المرض، أن نعالج من مرض الاستسهال. والعلاج ببساطة: الالتزام بسنة النبي محمد. قال: كلها في النار إلا واحدة. قيل: ومن هم؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ أبى يعني رفض، رفض أن يدخل الجنة. من يأبى؟ من يرفض أن يدخل الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. نعم، اتباع السنة. قال بعض السلف: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. إذا أردت أن تهرس في رأسك فافعل. كيف فعل ذلك النبي محمد؟ ثم افعل كما فعل، ثم افعل كما فعل. فعل. قال صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هل قال الله: لقد كان لكم في صلاة رسول الله، في صيام رسول الله، في حج رسول الله، في ذكر رسول الله؟ لقد كان لكم في رسول الله، في الشخص نفسه، في شخصية رسول الله كلها، في الصلاة والصيام والزكاة والحج والذكر وتلاوة القرآن والعبادة والموالاة والمعاداة والأكل والشرب والنوم ودخول الحمام. علمكم نبيكم حتى القراءة. قال: نعم. هذا سبيلك لعدم الاستسهال، ألا تفرط في سنة، بل تأخذ السنن جملة فلا تفرط في شيء منها أبدا. كل السنن والفرائض تدخل في الإسلام جملة، ثم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تفعل ما تطيق، وما لم تطق فلا عليك، فلا عليك، الأمر هين. المقصود إخوتاه أننا نعالج مرض الاستسهال في هذه الأمور كلها، في مسألة التشبه وغيرها، في جملة أمورنا، في جملة حياتنا، بأن نراعي السنن. أن نسير خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم حذو الكذة بالكذة. والمعلوم أيها الإخوة أن من فارق الصراط المستقيم وقع في السبل. لذلك كثيرا ما نقول أن من لم يوحد الله عبد آلهة أخرى كثيرة. يعني أن الذي يعبد الله وحده موحد، يعبد الله ولا يعبد أحدا معه. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل. لذلك وحد الله النور وجمع الظلمات. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات جمع إلى النور، النور مفرد. نعم، فالحق واحد، وما عداه فهو باطل والباطل يتعدد. فالموحد يعبد الله وحده لا أحد معه. وأما من لم يوحد الله في العبادة فستجده يعبد آلهة كثيرة، يعبد البدوي ويعبد الدسوقي ويعبد الحسين ويعبد السيدة ويعبد العادات والتقاليد ويعبد العرف ويعبد المجتمع ويعبد الملابس ويعبد المال ويعبد الجاه ويعبد السلطان ويعبد وهكذا، يعبد كل شيء، معبودات كثيرة. أما الذي يعبد الله فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن كل أمر من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. فالذي يعبد الله كل الجاهلية تحت الجزمة، تحت قدميها موضوع الجاهلية، فإنه يعبد الملك وحده جل وعلا. المقصود أيها الإخوة أننا إذا تخلصنا من هذه العادة وانتهينا منها، عادة التشبه، وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بمخالفة اليهود والنصارى، بل كان يحب مخالفتهم، يحب مخالفتهم، هواه مخالفتهم. انظر لما كان في الأول يتجه إلى بيت المقدس في صلاته، كان يقلب بصره في السماء ينتظر وحي أن يؤمر بتغيير القبلة ليتجه إلى بيت الله الحرام. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. لما أتى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسأل، قيل: هذا يوم نجى الله فيه موسى. قال: نحن أحق بموسى منكم. وأمر المسلمين أن يصوموه، ثم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. خالف اليهود، كان يحب مخالفتهم. في الصلاة يقول: صلوا في النعال فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. نهى في اللبس، نهى عن اشتمال الصماء، يعني اللبسة أو الثوب أو القميص أو الجبة التي ليست لها أكمام، صماء، نهى عن اشتمال الصماء وقال إنها لبسة اليهود. كذلك في الجلسة رأى رجلا يتكئ، يجلس على إليته متكئا على يده اليسرى، فقال: أتجلس جلسة المغضوب عليهم؟ نهى عن جلسة اليهود. في الجلوس، في اللبس، في الصلاة، في الصيام، قال: فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. في إعفاء اللحى، قال: أعفوا اللحى وحفوا الشوارب. خالفوا اليهود، خالفوا المشركين. فحتى في الشيء الذي هو من نور الله، قال: الشيب نور ومع ذلك أمرنا بتغييره. قال: غيروا الشيب بالخضاب فإن اليهود لا يخطبون. مخالفتهم على خط مستقيم. في العيد قال: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. في كل شيء أمرك بمخالفتهم، لا تتبع أهواءهم، لا تتبع هواهم، لا تسر خلفهم، لا تتشبه بهم، لا توافقهم، لا في مظهر ولا في مخبر ولا في طريقة إطلاقا. فإن شخصية المسلم متميزة، صراط مستقيم غير الصراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين، صراط مختلف تماما. لذلك إخوتي في الله ينبغي أن نعالج هذين الأمرين، وهما الاستسهال والتشبه، وكليهما باتباع سنة النبي محمد. أسأل الله عز وجل أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. لا يفوتني في نهاية الخطبة أن أعتذر لشيخنا الشيخ عادل جزاه الله خيرا، فكانت هذه خطبته وقد يعني أذن مشكورا، وإن كان الواجب أن أجلس أنا تحت قدمه وهو يخطب، فأنا أعتذر إليه وأستميحه عذرا، وجزاه الله خيرا وجعل الله خطواته في ميزان حسناته. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، تول أمرنا، أحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. يا رب يسر أمورنا واشرح صدورنا واهد قلوبنا وأصلح نياتنا وأصلح أعمالنا وأصلح أحوالنا. يا رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. رب نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. رب نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومالنا وأهلنا وولدنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. ربي واخذ الدين عن كل مدين مسلم، وفرج الكرب عن كل مكروب مسلم. اللهم فك أسر كل مأسور مسلم، اللهم فك أسر كل مأسور مسلم، اللهم فك أسر كل مأسور مسلم. يا ربي فك أسر كل مأسور مسلم، وانصر كل مظلوم مسلم. اللهم واهد كل عاصم مسلم، يا ربي تب على كل عاصم مسلم، واهد كل شاب مسلم، وثبت كل تائب مسلم، وأعن كل طائع مسلم، ووفق كل محب مسلم. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في البوسنة والهرسك وفي الشيشان وفي الصومال وفي بورما وتايلاند وكشمير وفي الجزائر وكل بلاد المسلمين. اللهم قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم وألف بين قلوبهم. اللهم إنا نسألك أن تكون لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر بهم. اللهم وانتقم من الصرب المجرمين، ومن اليهود الكافرين، ومن الهندوس الملحدين، ومن الشيوعيين الظالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بددهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اجعلهم عبرة لمن يعتبر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.